عندك ثلاث أبواب من أبواب السعادات في شهر رمضان. واحد، إن يكون فاضل لك أم أو أب عايش لسه وما أنتش عارف تدخل به الجنة، بس أبويا جديد وأمي عصبية شوية، طب ما النار أشد، تحملوا لله، ما زمان كنت جديد أنت كمان برضو وكان متحملك. أنت ما بتشوفش إلا الشوية الأخرانيين لما الدنيا جعلت ظهره ينحني، عايزك تكون راجل مع أبوك وأمك زي ما أنت راجل مع زوجتك في البيت، تخليك راجل مع أمك وأبوك وتبرهم كويس، لأن دول يدخلاك الجنة. وإذا فلت منك الباب ده وفلتت منك الصلاة على النبي وعدى رمضان، يبقى أنت أكيد أكيد ما أنتش سعيد، مش مكتوب في دائرة السعداء. تخيل حضرتك إن اللي بيدعي عليك بالخسران أمين الوحي في السماء وأمين وحي السماء والأرض، الرحمة التي خلقها الله للعالمين، الرحمة اللي وسعت العالمين، جلالها يغار على جلال الله، فيقول خاب وخسر، الباب مفتوح والندى شغال، وانت ازاي ما انتش عارف تدرك رمضان. ثلاثة، قاموا الى غار ناموا فيه لحد الصبح، انطبقت عليهم الصخرة، يعني الحجر جرح وقافل باب الصخرة، شكرا كده ماتوا، ادركوا انهم هلكون لا محالة. فواحد فيهم عائل شوية قال لهم يا أولاد كل واحد فيكم يذكر عمل صالح ونتوسل إلى الله به. أم واحد من دول قال إيه؟ اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوين في الدنيا كنت بار جدا بهما، وجيت في ليلة وجيتهم بالأكل والشرب لقيتهم نايمين وتركت أولادي جياع. شوف زمان الراجل كان بيعمل إيه؟ بيروح لأمه الأول يشوف أكلت ولا لا، تركت أولادي وفضلت واقف بالطعام مخافة أن أزعجهم، أبويا وأمي نايمين وهم ناس كبار وما بيصدق من آلام الأوجاع المرض ولا إن كان سكر ولا ضغط، أو مناموا ما صدقنا أنهم ارتاحوا شوية، فخايف من ربنا أنه يزعجهم، فضل شايل الأكل لحد إيه؟ مصح صبح الصبح. قال فإن كنت فعلت ذلك من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه. قال ايه؟ فانفرجت تلت الصخرة. ادي عيالك حقهم واهل بيتك حقهم وادي امك حقها، لكن هذه مقرونة بالتوحيد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين ايه، وده قضاء ربنا، قضى امر مبرم منتهي ما فيهوش كلام. ايه العلاقة بين التوحيد وبر الوالدين؟ توحيد العبادة لله وإخلاص العبادة لله وبر الوالدين. قال لأن الله حكم أنه لم يحمدني من لم يشكر من أجريت النعمة على يديه. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. طب اشكر لي ما نعرفها، هو الله لك الحمد يا رب، أشكر لوالدي إزاي؟ قال تخلص جميله منه ومش هيخلص، ومقرون شكرهم بشكر ربنا. علشان ايه؟ علشان في وقفة قدام ربنا. ليه قال في الاخر الي المصير؟ قال هترجع قدامي وهتقف هسألك عن شكري وعن شكرك لوالديك، ان كنت شكرتني وما شكرتش والديك لا يكمل مقامك في الشكر، لن يقبل منك شكر. ليه؟ لانك خليت لحد فضل ما اديتش شكره في الدنيا. من أسدى إليكم معروف فكافئوه ولو بالدعاء. بس أنا عايز أقول للأمهات حاجة برضو عشان ما ننساش، في بعض الأمهات والآباء ما بيعنوش أولادهم على ذلك البر، عايزك لا تعقه قبل أن يعقك. وبقول للصغيرين اللي بكرة هيبقوا آباء وانت بتربي ابن، أحسن إليه، مش أحسن إليه بأنك توكلوا الأكل الغالي وتلبسوا اللبس الغالي وتسكنوا في مسكن الغالي، لا لا لا، أحسن إليه، علمه ذلك في الصغر وازرع فيه ذلك في الصغر عشان تجني ثمرته عند الكبر. راح واحد لسيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين ابني بيعقني، شوف لك حل معاه، ده بيزيني في البيت. قال الله هاتوه، جابوا صاحبنا الولد بقى ابنه، قال له ليه يا ابني بتعق أبوك؟ قال له يا أمير المؤمنين لقد عقني قبل أن أعقه، أما جه يختار لي اسم سماني اسم الناس كلها بتعيرني بيه، وما أقرأني آية من كتاب الله. يبقى سيدنا عمر قال له لقد عققته قبل أن يعقك. هذا الابن وهذه البنت شجرة أنت اللي بتزرعها، إياك أن تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع في المذاق لأصله. عايز تجني إيه من السكر من الحنظل إزاي؟ ما أنت اللي زرعت الحنظل يا أخي، حتى ما قلتلوش مرة صلي. يبقى العيل نايم في البيت كده والأذان بيأذن والأب والأم في البيت، ما يقولش العيل أم صلي، يقولش يا توضيت، وريني يا ابني توضيت ازاي، بتقرا القران. جبنا له اللي يعلمه الفرنساوي والانجليزي والكمبيوتر ويعوج لسانه ويتكلم 900 لغه، ما جبناش حد يحفظ ابننا كلام ربنا، ما قلناش ما نتعلمش، بس ليه ما نتعلمش القران؟ اي حضاره هذه واي لغه هذه التي تفوقت على لغه اهل الجنه؟ أي دين وأي كلام وأي فهم وأي علم سيتفوق على العلم الذي هو وحي يوحى؟ القرآن يهذب السلوك. أتستأمنوا أولادكم على إيه أكتر من كلام ربنا؟ استودعوا أولادكم آيات الله وعلموهم الطرق إلى مساجد الله وبيوت الله، وعلموهم مجالس العلم والعلماء، وزجوا بهم في المواطن التي تخلق منهم رجالا ينفعون البلاد ويصلحون أحوال العباد، حتى نجني ثمار ذلك في الكبر. أغلب الذين يشتكون من عقوق أولادهم قصروا كثيرا عند تربية هؤلاء الأبناء. فإحنا عايزين نقول أن بر الأباء والأمهات من أبواب الفرج، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أبواب الفرج، أن رمضان هذا باب من أبواب السعادات. واغتنم أمك وعمرها وأبوك ووجوده، لأن هذا كنز عظيم من كنوز الله لك. اغتنم مجالس الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا في ثلاثية السعادة الكبرى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، ففي كل درجة من درجات المنبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أمين. قالوا يا رسول الله قلت أمين أمين أمين، بس إحنا مش عارفين متأمن على إيه. يقول كان جبريل يقول راغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. جبريل بيدعي والنبي بيأمن، عارف معناته إيه؟ معناه إن اللي واقع في النص بين الاتنين دول ما عندوش مخرج تاني، ده جبريل دعاء مستجاب والنبي بيأمن، الموضوع منتهي. مين ده يطلع مين؟ وما معنى رغم أنف؟ الأنف هو إيه الرغم؟ قال الرغم ده التراب المخلوط بالرمل، يعني طينة وحلة، يعني عارف أنف الإنسان دي أعلى شمم فيه، لما تيجي في الأرض يحصل إيه؟ معناها الزلة، معناها النكد، معناها الهم، معناها الفقر. مش لازم فقر الفلوس، معناها الفقر من النور. عارف الإنسان اللي يذكر سيدنا النبي عنده وما يكونش كتير الصلاة عليه كده ما يدورش على السعادة. إذا هذا الحديث نقدر نسميه أبواب السعادات. رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. يعني إيه أدرك رمضان؟ يعني بلغ شهر رمضان وعدى شهر رمضان عليه وطلع منه لا نفع معانا صيام ولا نفع قيام، ورمضان أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مقفولة وما عندناش شيطان، ما فيش حاجة تعكسك، أظن ده باب سعادة مفتوح. ومع ذلك صاحبنا برضو مصر على أنه يبعد، وفي رواية أبعده الله. أبعده الله ده كأن البعد ده عقوبة أخطر، أخطر من الفقر وأخطر من النكد وأخطر من الزلة. رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، معناه أن أبوك وأمك دول ممكن ياخدوا بإيدك لو أنت أشقى أهل الأرض ويدخلوك الجنة. الله لا تحرمنا السعادة، اللهم لا تحرمنا منازل الرضا، وكفينا شر الخزلان والخسران، وكفينا شر النسيان والهجران، وكفينا شر الغفلة، وكفينا شر الغفلة، وكفينا شر الحرمان، وكفينا شر البعد. يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.